ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما شعت بعالم ما شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. ليؤمن الجاحد المفتون معتبرا ليؤمن الجاحد المفتون معتبرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر؟ لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها فرح ولا سفر؟ دع عنك ما قيل في المعراج، دع عنك ما قيل في المعراج حيث رقى إلى مقام

جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بهم قبل الخروج به إلى السماوات واحتفت به زمر حتى أتى القدس بهم قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر يكيفه عقل او يحتويه في الورى بصر هناك حيث رأى الله هناك حيث رأى ما لا يكيفه عقل او يحتويه في الورى بصر وكلم الله الطه حيث خاطبه من غير وحي وطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم القمر حين استعلم القمر صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما إلى السماوات واحتفت به الزمر هناك أو يحتويه في الورى بصر تبارك الله تبارك تبارك الله لا رد يشابهه ولا شريك ولا يدبر الأمر في عدل ويرسله بالحق ينشره في خلقه قدر فراقبوا الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان فدينكم أفضل الأديان دينكم أفضل الأديان قاصمة لو كنتموه لزال الذل والخطر أراقب الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واصلح أحوالنا وانصرنا على أعدائنا يا الله فرقبوا الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الامر واعتبروا فدينكم افضل الاديان فدينكم افضل الاديان قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر ففي الدين الحديث ففي الحديث شفاء من مهانة ما وفي تلاه يصيب القلب والبصر ففي الحنيف شفاء من مجاسنا ففي الحنيف شفاء في الحنيف شفاء شفاء شفاء شفاء الدنيا